بيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: يذبحون أبناءكم، وقلنا الأفعال يذبحون ويسومونكم ويستحيون هذه أفعال وقعت في الزمن الماضي، وهذه أفعال مضارعة، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. فكيف يعبر عن الأحداث الماضية بفعل مضارع وهو يدل على الحال أو الاستقبال مع أنه قد مضى وانتهى؟ يسومونكم، يذبحون، يستحيون. الجواب عن ذلك: قد يعبر بالماضي بالفعل المضارع الذي يدل على الحال، وذلك عندما يكون ذلك الماضي مستحقا لأن يستحضر في الذهن، وكأن يكون مشاهدا ومرئيا أمام القارئ، سواء كان هذا الأمر سيئا جدا فظيعا أو يكون حسنا طيبا. فجاء يذبحون بالفعل المضارع لأن التعبير يفيد بأن هذا الفعل بشناعته وشدة فظاعته وقسوته يحضر أمامك أيها القارئ كأنه مشاهد أمامك، كأنك ترى آل فرعون وهم يذبحون الأبناء الصغار، وكأنك تراهم وهم يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، وكأنك تراهم وتشاهدهم وهم يستحيون النساء. وفي ذلك أمثلة من القرآن الكريم، وهو التعبير بالماضي بالفعل المضارع الذي يفيد الحال لاستحضار أو لحكاية الحالة السابقة، لحكايتها كأنها تحكى كأنها موجودة الآن. مثلا: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، الخطاب لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل كذبوا الرسل، بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم، لكن لماذا جاء في التكذيب على الأصل ففريقا كذبتم؟ لكن في ناحية القتل قال وفريقا تقتلون، على حسب السياق قولوا فريقا، ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، جاء بالفعل المضارع. لأن التكذيب، تكذيب الرسل أمر عادي، وكل الرسل كذبوا، ليس هناك رسول لم يكذب، وهذا التكذيب لم يؤثر في الرسول، فاستمر في دعوته وفي رسالته وقد يكون الذين كذبوه اليوم يكونون في الغد من أنصاره والمؤمنين به، كما حدث عند البعثة المحمدية من المشركين كانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك آمنوا وصح إسلامهم وكانوا من أجلاء الصحابة. فإذن ليس هناك ما يستدعي استحضار الحالة وحكايتها عملية التكذيب، التكذيب أمر عادي، وأيضا لا يؤثر في الرسول وفي النبي لأنه يستمر في دعوته، ومن آمن فسبقت له السعادة، ومن لم يؤمن فسبقت له الشقاوة. لكن بالنسبة للقاتل، قتل عظيم، قتل نفس، حتى لو كان قتلا عاديا غير رسول وغير نبي، لأن قتل الإنسان كفأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والأمر فظيع جدا مهول تقشعر منه الأبدان. إذا كان أي إنسان يقتل شيء فظيع، فذلك من نبي أرسله الله لهداية البشر ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وذلك يقتل. نظرا لفظاعة هذا القتل وشناعته، فحكي بصيغة الفعل المضارع حتى لزيادة التهويل ولزيادة تفظيع هذا الشأن. أيها القارئ، هذا أمر فظيع، ويمثل لك كأنه مشاهد أمامك وتراه. من أمثلة ذلك أيضا، فبما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، نفس الشيء تقتلون، جت بفعل المضارع. أيضا والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. نلاحظ أرسل ماضي، سقناه ماضي، أحيا ماضي، جاءت فتثير، لم تأتي أثار، فأثارت، جاءت بفعل المضارع. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة وهو التصوير عظمة القدرة الإلهية الباهرة، بأن هذه الرياح تأتي وهناك سحب متقطعة، قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، لا يجمعه جامع في السماء. فهذه صورة باهرة عظيمة، أن هذه الرياح تجمع تلك السحب المتفرقة بعضها ببعض بحيث تلتئم بالتدريج وتجتمع وتتكاثف، ثم تصبح ركاما ينزل منها المطر، لكي تصور هذه العظمة في هذا الخلق وفي قدرة الله العظيمة الباهرة. حكيت بصيغة الفعل المضارع، وهو أمر عجيب. أيضا من أمثلة ذلك في القرآن الكريم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، واتبعوا ما تتلو فعل مضارع، وبنو إسرائيل المقصود، وهذا حدث في الماضي سيدنا سليمان عليه السلام. القصة في ذلك أن سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده كاتب أو وزير أو شخص مهتم بشؤونه، كان رجلا فاضلا وكان رجلا تقيا، وقالوا كان يكتب ما يصدره سليمان من أوامر ومن تعليمات ومن نصائح ومن إرشادات إلى بني إسرائيل. فكان هذا الشخص يحفظ تلك الأوامر وتلك النصائح وتلك الإرشادات ويدسها ويخفيها تحت عرش سليمان، وقصده من ذلك أن هذه الأوراق تبقى إلى الأجيال المقبلة يستفيدون منها ويتعظون بها لأنها من إرث النبوة، سليمان نبي وكلامه هذا من كلام النبوة، كان الرجل صادقا في نيته. قالوا بعد ما توفي سليمان عليه السلام قامت الشياطين أو من الجن، شياطين الجن، فأخذوا تلك الأوراق وزادوا عليها أمورا من السحر، أن من فعل كذا كذا يطلع له كذا ويصيبه كذا، من أمور السحر والشعوذة المعروفة. قيل وما تت الشياطين، في من قال ما شياطين الجن، وبعضهم قال إن شياطين الإنس من المحرفين، لأن الأحبار اللي حرفوا وغيروا. على أي حال هو كان شياطين الجن أو شياطين الإنس، فصار التحريف، وصارت هذه الأوراق التي حفظها الرجل الطيب مختلطة بين كلام سليمان القطي وبين الزيادات الأمور السحرية والشعوذة. فعندما تلقاها بنو إسرائيل أخذوا كل ما في هذه الأوراق المحفوظة بغثها وسمينها وحقها وباطلها. قالوا كيف هذا سليمان؟ هذا ساحر، لأن في كلامه ما في، لا يعرفون أن هذا من تدخل الشياطين الجن أو شياطين الإنس، وهذا كافر. فنسبوا إلى سليمان عليه السلام وهو النبي المرسل، نسبوا إليه السحر والكفر، فضاع عظيم شناعة. ولذلك حكيت بصيغة المضارع، واتبعوا ما تت الشياطين، لم يقل واتبعوا ما تلت الشياطين، وذلك لتفسير هذه الفقرة. واعلم أن نبي المرسل وينسب إليه كذبا وافتراء السحر والكفر، ويقولون أنه ساحر وكافر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ولذلك ناسب أن يأتي التعبير بالفعل المضارع لحكاية تلك الحالة الشنيعة والفظيعة. هذا ما يتعلق بمجيء الأفعال المضارعة، يسومونكم ويذبحونكم ويذبحون ويستحيون. وجاء يذبحون بالتضعيف، والفعل المجرد ذبح يذبح، والتضعيف هنا لا يفيد التعدي، لأن ذبح المجرد متعد بنفسه، ذبحت الشاة، لكن تفيد معنى التكثير، يعني يذبحون أن لم يذبحوا ذبحا قليلا معدودا، لا، كسروا التذبيح وكسروا المذبوحين. فجاءت كلمة يذبحون تفيد التكثير. هناك فرق بين نقول قطع وقطع. قطع مجرد عام، في أي تقطع تقول قطعت اللحمة، أن نقول قطع تفيد المبالغة وفيد تكثير القطع. كذلك قتل وقتل، فتح وفتح، وهكذا، وذبح وذبح. يذبحون أبناءكم، أي الصغار الذكور. بعض المفسرين قال يذبحون أبناءكم أي رجالكم، وأخذ هذا التفسير بالمقابلة ويستحون نساءكم، قال المقابل النساء هم الرجال، لكن هذا لم يثبت حقيقة، وبعدين ضروري أن يكون مقابل النساء. كلمة الأبناء الصغار الذكور أبناء، أما كلمة ولد فتشمل الذكر والأنثى. لكن كيف قال ابن للصغير الذكر، ابنه للصغير الأنثى. وكما علمنا أن فرعون وهو رعمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة من ملوك مصر، وقلنا سبب وبسطنا هذا السبب في درسنا الماضي، فأمر القوابل أن يذبحن كل مولود ذكر لبني إسرائيل، وقالوا أوكل مشرفا ومراقبا على كل عشر قوابل لمراقبتهن، ربما تتهاون قابلة في تنفيذ الأمر فتعاقب. فكاد يقتل الذكور وهو يقصد استئصال بني إسرائيل بالتدريج. الكبار يساومون سوء العذاب، أعمال الشاقة من ناحية الحجارة، الأعمال الزراعية ومن الأمور التي ذكرنا، والبناء وصنع الأجر وإلى غير ذلك، وهم سينتهون بالتدريج، من يقبل يموت. وهكذا قال أستأصل بني إسرائيل بالتدريج حتى أفريهم عن بكرة أبيهم. قالوا بعد مدة من الزمن شعر بنو إسرائيل وهم يستخدمون ما نقول به اليوم العمالة من بني إسرائيل أن العمالة بدأت تقل، طبعا تقل لأن الذين يكبرون ويهرمون يموتون، والذي يغذي الرجولة هو الصغار، هذا الصغير يكبر غلام يشهد. إذن المصدر الذي يزود بالرجولة أو المصنع الذي يزود بالرجولة هم الصغار، الصغار بدأوا يقتنون. فيأتي يوم على أنها الذين من يصل إلى درجة الرجولة قليل جدا من نجوا من الذبح. فشكوا إلى فرعون، فطبعا لابد أن يجاري ويأخذ برأي رعيته، فقرر أن يكون التذبيح في سنة دون سنة أخرى، سنة بسنة. قالوا هارون عليه السلام ولد في سنة وقف التذبيح، يعني وقف سنة الهدنة، وموسى عليه السلام ولد في سنة التذبيح، وسيأتينا ذكر موسى عندما يأتي اسمه في ووعدنا موسى أربعين ليلة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يذبحون أبناءكم. نلاحظ أن في آية البقرة يذبحون أبناءكم، وفي آل في الأعراف يقتلون أبناءكم، وفي رواية يقتلون. في سورة إبراهيم ويذبحون بالواو، فما الفرق بين آية البقرة يذبحون بلا واو وآية إبراهيم ويذبحون بالواو؟ الفرق بينهما أن في آية البقرة جعل سوء العذاب عاما، وهو شدة العذاب وفظاعته وشناعته، يعني أسوأ العذاب أي الواصل إلى غاية السوء. فجعل تفسير لهذا سوء العذاب يذبحون أبناءكم وما بعدها، فيذبحون كانت بدلا من يصومونكم، والبدل تابع ولا يصل البدل عن المبدل منه كما لا يصل النعت عن الملعوت، وهو من كلام الله، من كلام الله يصومونكم سوء العذاب جاء عاما في كل أنواع العذاب التي ابتلي بها بنو إسرائيل. ثم بعد ذلك جاء التفسير عن طريق البدل يذبحون أبناءكم. أما في آية إبراهيم فقد جاءت بعد قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله، أيام الله أيام من الانتصارات وأيام النعم والأحداث الطيبة التي مرت على بني إسرائيل. والله يأمر رسوله موسى عليه السلام بأن يذكر بني إسرائيل بأيام الله. لماذا تذكر؟ لأن كل ما تأتي مناسبة، مناسبة هذه النعم وهذه الانتصارات التي من الله بها عليهم يتذكرها من أجل الشكر، وأن دائما يتفكر نعمة الله عليهم، وهذا جزء من العبادة. ونفذ موسى عليه السلام الأمر، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ويصومونكم سوء العذاب ويذبحون. فمجال تعدد النعم، فجعل يصومونكم سوء العذاب هذا نوع من العذاب، وهو ما يتصل بالتكليف بني إسرائيل من الأعمال الشاقة من نكش الحجارة ومن الأعمال الزراعية ومن كل الأعمال ما يشق. فهذا اعتبر في سورة إبراهيم نوعا مستقلا، لأن مجال التعداد واحدة لآخر. أما في سورة البقرة في مجال عملية التذكير، وأن سوء العذاب جعل هو الأصل ثم فصل. أما في سورة إبراهيم لا، يصومونكم سوء العذاب هذا نوع مستقل، وطبعا يشمل كل سوء العذاب لل الأعمال الشاقة من نحت الأحجار ورفع الأثقال وحرث الأرض ومن إزالة الأوساخ والقاذورات. فهذا جزء آخر مستقل، وهو تذبيح الأبناء. ويذبحون أبناءكم هذا نوع مستقل عن يصومون لكم سوء العذاب. يصومون لكم العذاب هذا جزء مستقل من العذاب، نوع آخر غيره ويذبحون أبناءكم. لما كان هناك فرق بين العذابين جاء بواو العطف، والواو العطف تفيد المغايرة، أن المعطوف غير المعطوف عليه. ولذلك جاءت آية إبراهيم بالواو وجاءت آية البقرة بغير واو، لأن ليس المقصود بها العطف، وإنما المقصود بها التفسير، والتفسير عن طريق البدل، والبدل لا يصل عن المبدل منه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يستحيون الفعل يستحي، والسين والتاء للطلب، أي آل فرعون يطلبون حياتكم، فيستحيون يجوز أن يكون من الحياة، أي يستبقونكم أحياء، لا يذبحونكم كما يذبحون لأبناء الصغر. فلماذا؟ لخدمة البيوت، الرجال للأعمال الشاقة في خارج البيوت، في المزارع وفي المصانع وفي ثكنات الجيش، والنساء في الخدمة الشاقة داخل البيوت، لأن نساء الأقباط المصريات فمرفهات، وأيضا البنو إسرائيل مضطهدون. فبدلا من المرأة السيدة في المصرية تتعب نفسها بإرضاع طفلها، فتأتي الإسرائيل ترضعه، وبدلا من أن تتشوى وتنظيف الولد وكثرة المعاناة، تأتي أيضا المرأة الإسرائيلية تقوم بهذه المهمة. أيضا هذه المرأة تعبت نفسها سيدة البيت، لا تنظف المراحيض والأوساخ والتكنيس، هذه مهمة الإسرائيلية المستعبدة المسترقة. هذا معناه ويستحيون نساءكم، يبقون نساءكم أحياء لكي يستخدموهن في الأعمال الشاقة والمهينة داخل البيوت. هناك تفسير آخر، أن يستحيون هو من الحياء، ومعنى ذلك أن تكون الآية كناية عن الاعتداء على أعراضهن، لأن مسكينات وأسيرات، ويفرض عليها السيد كما يريد. ولذلك كان الفراعنة يستحيون النساء، يعني يعتدون على أعراضهن. والآية محتملة للأمرين، إما أن يكون الاستحياء من الحياة، أن يبقونهن أحياء للخدمة، وإما كناية عن الاعتداء على أعراضهن. بعضهم قال أين يستحيون نساءكم، أن كان المصريون يفتشون على أرحام نساء الإسرائيليات خوفا من تكون المرأة حامل، فيراقبونها حتى تضع وليدها. ممكن يكون هذا صادقا، عندما يصل الشعب لمستوى الكراهية لبني إسرائيل بهذه الدرجة يفعل ما يريد، والمصريون في ذلك الوقت يعتبرون أنفسهم سادة وأنهم أصحاب البلد، وأن بني إسرائيل هم غرباء عنهم ودخلاء، فيفعلون بهم ما يشاءون. ويستحيون نساءهم، إذن جاء سوء العذاب، سوء العذاب مفسرا بأمرين، بتذبيح الأبناء الصغار وباستحياء النساء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم الإشارة لما تقدم من يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. البلاء هو الاختبار والامتحان، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وأكثر استعماله إن أطلق على الشر غالبا، لكن بالسياق وبالقرينة قد يدل على الخير. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيكون بالخير وشر. وأصل بلاء بفتح الباء والهمز، أو البلاء بكسر الباء واللام وبعدها الألف مقصورة، أصله الثوب عندما يكون خلقا ورسا وباليا، قل بلي الثوب بقدمه وكثرة استعماله، فنسيجه يضعف ويتمزق لي بأي سبب. وقالوا لأن الذي يبتلى بشيء بمحنة، هذا البلاء يصيبه بقلق وبضجر وبضيق، فتكون نفسه ضعيفة تتأثر بأي شيء، فشبه مثل ثوب الخلق مثل ثوب الرت المتهري ليست فيه قوة، لأن البلاء قد جعل نفسه ضعيفة جدا تتأثر بأي شيء. ثم استعمل في الاختبار بصورة عامة، وفي ذلك هو من بلاء يبلو، من بلاء يبلو. وفي الغالب إذا أطلق ولم تكن هناك قرينة على أنه في الأمر الصالح وفي الخير، يكون في الأمور الصعبة والمحن والمصائب والكوارث، عاذنا الله وإياكم منها. ووصف هذا البلاء بأنه عظيم، وهذا الوصف بالنسبة للمخاطبين وليس بالنسبة لله تعالى، لأنه عظيم وفعلا يعني واصل درجة العظمة والشناعة، وتحمل بنو إسرائيل يعني عذابا شديدا جدا، ولذلك وصف بالعظيم. ووصفه بالعظيم مثل وصف فرعون بالعظمة. لماذا؟ لأن فرعون نعم هو أهلكه الله وعدو لله، لكن بالنسبة لمقاييس الدنيا هو عظيم، كان ملكا وكان يحكم حضارة وبلدا كبيرا بخيراته وبسكانه، وأيضا في ذلك إشارة إلى عظمة النعمة، لأن كلما كان البلاء عظيما كان خلاص من ذلك البلاء عظيما أيضا. عندما تكون هناك مشكلة بسيطة يكون التخلص منها بسيطا، لكن عندما تكون المشكلة عويصة وصعبة ومعقدة، عندما يأتي شخص ويخلصك منها لا شك أن تكون المنة عظيمة والنعمة جليلة جدا. بقدر عظمة البلاء أيضا تكون عظمة الإنجاء وعظمة النعمة. وفي هذه الآية يمكن أن يكون أن يفسر البلاء بالوجهين. إن فسرناه بأنه بلاء من المحنة والتذبيح وصوم العذاب واستحياء النساء، فهو بلاء من المحنة ومن الشدة، يعني استعماله في الشر والضر. إذا كان فسرنا هذا البلاء بمعنى الإنجاء وتخليصهم من هذا البلاء، والله سبحانه وتعالى فتح لهم من رحمته الباب الواسع وخرج بهم موسى عليه السلام سالمين كما سيأتي تفصيله، في ذلك يكون هذا البلاء بلاء رحمة وبلاء خير. وقد يكون البلاء لكليهما فيجمعهما، والآية تحتمل كل هذه الأوجه، إما أن يكون بلاء بمعنى المحنة والمصيبة، فأيضا فيها نعم ومنة، وإذا كان هذا البلاء بالنسبة للإنجاء والإنقاذ فهو بلاء من الخير، وقد يكون يجمع المعنيين فيكون أيضا بلاء. والبلاء يصيب المؤمن والمسلم أيضا، وإنسان يبتلي البشر يبتلي المؤمنين ليختبر مدى صلابة إيمانهم ومدى قدرتهم على الاحتمال، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. البلاء البلاء يمحص الإنسان ويختبر معدنه ومدى قدرته على الاحتمال والصبر على بلاء الله. ولذلك فالبلاء حتى ولو كان في الضيقة وفي الشدة بالنسبة للمؤمن يكون خيرا له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن صبر فيجزيه أجر الصابرين، وأجر الصابرين واسع والحمد لله، يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وإذا كان هو في النعمة صبر، وكيف يصبر الناس عن النعمة؟ يصبروا على النعمة بأن لابد يقاوم نفسه وشهواته، لأن الرفاه والبحبحة في الحياة قد تغري الشيطان بالإيحاء بالفاحشة وبتبذير المال في المعاصي. فأيضا هذا صبر، عندما يصبر الغني على الإثارات وعلى نزغات الشيطان، وأيضا ما يمهل له المال من أشياء وبذخ ثم يضغط على نفسه ويخالف الشيطان ويطيع الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا صبر عظيم جدا. ولذلك اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. بعضهم قال الغني الشاكر أفضل، لأن الفقير الصابر لا مفر له من الصبر، أنه ليس له عنده من المال، لكن الغني الشاكر هذا اختبر عنده ما يغريه وهو المال، والمال شهوة من شهوات الدنيا الكبيرة. فإذا عندما يصبر هذا الغني الشاكر يعني يكون إيمانه أقوى وأعمق. وبعضهم قال هذا في على حسب نية الإنسان وعلى حسب ما يعلمه الله من الكل. إذا البلاء بلاءان، ويبتلى بهم المؤمن، يبتلى بالبلاء بالشر والمصيبة، ويبتلى أيضا بالخير والرفاهية وبحبحة الأمور. فإن شكر فإن صبر على الشدة فله أجر الصابرين، وإن صبر على الأمور الحسنة والبحبوحة والسعة في الرزق فهو من الشاكرين. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، هذه نعمة أخرى جليلة، وإذ معكوفة على السابق وقد تقدم الكلام على الظرف إذ نعمة جليلة عظيمة، وتزيد على النعم السابقة، لأن النعم السابقة قد تكون من الأمور الدنيوية المقدور عليها. لكن وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة من خوارق العادات، لا يمكن لأي بشر أن يفعل هذه المعجزة الكبيرة، فهي خارقة للعادات أن ينفرق بهم البحر. ولذلك فهذه النعمة وهذه الآية على قصدها احتوت على ثلاث نعم وثلاث منن. إن جاءهم من آل فرعون وهلاك عدوهم ومعجزة لرسوله موسى عليه السلام، فتضمنت ثلاثة أمور عظيمة وجليلة. إن جاءهم من ظلم آل فرعون وإهلاك عدوهم ومعجزة لرسوله موسى عليه السلام. الفعل فارق يفرق فرقا من باب نصر، بمعنى فصل الشيء يكون متصلا، يفرق بمعنى يفصل، أي مثلا خشبة تفصيلها مثلا بالمنشار، أنت فرقت قسمين منها، كانت جزءا واحدا أصبحت جزئين، ومنه فرق الشعر، يفرق الإنسان رأسه فيكون خصلتين. ففارق يفرق، ويأتي أيضا في الأمور المعنوية، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، الفرق بين الحق والباطن، يعني تعني معنى الفصل. وهناك فرق، وقرأ العشرة فارقنا بالتخفيف، وقرأ فوق العشرة وفرقنا. الفرق بينهما كما قلنا في ذبح وذبح أن التضعيف يفيد التكثير، ففرق أقوى من فرق، كما قلنا قطع أقوى من قطع، وفتح أقوى من فتح، وهكذا. وبعضهم قال فرق تكون في الأجسام، وفرق تكون في المعنويات، ولكن لا أصل له هذا في اللغة، لم يقل به علماء اللغة. أو في الفرق التضعيف يفيد التكثير، وفرق المجرد فعل عادي عام. وجاء الفعل فرق بلا تضعيف للإشارة أن الله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء، بمجرد الفرق بين الجانبي البحر، ولم يكن فرق، فهذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى. وإذ فرقنا بكم، قيل هذه الباء للاستعانة، كما تقول كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، يعني أن الفرق كان باستعانتكم عندما أنتم دخلتم البحر. وقيل للملابسة، الملابسة يعني عندما دخلتم البحر كنتم متلبسين بهذا الفرق ومصاحبين له وملتصقين به. وإن عليه حل أو تقول للسببية، أي بسببكم ولأجلكم فرق البحر لكي يكون يبسا وتسيرون فيه. فهذا ما قيل في الباء في بكم. ثم فارقنا بكم البحر. البحر معروف ويطلق على المالح ويطلق على حتى على الحلو. النيل الملح الحلو يقال البحر، وأيضا المالح، وإن كان يغلب على الملح أكثر من الحلو. والبحر قيل مأخوذ من الشق، لأن البحر هو يشق من الأرض ويسري الماء فيها، ولهذا قالوا البحيرة، وهي أذنها شقت، بحيرة وسائبة ولا وصيلة ولا حام. في القرآن كان العرب الناقة عندما تلد الخمس بطون متوالية تعفى من العمل وتستريع وترعى كما تريد وتشرب الماء كما تريد، تسمى البحيرة من الشق. وقيل من الاتساع سمي البحر بحرا لا متسع، وقالوا فلان تبحر في العلم أي بمعنى توسع فيه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، هذا هو المقصود الإنجاء. لكن لماذا قدم فرقنا؟ هذا تقديم السبب، لأن سبب الإنجاء الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل قدره وما يريده مرتبطا بالأسباب وبقوانين الحياة ونواميس الكون، لأن الحياة لها سنن. اقتضت حكمته أن تكون الأمور في أسبابها. وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا، كان الله قادرا على أن يأتي الرطب لمريم في حجرها وتأكله، لكن لابد أن تأخذ في الأذان تهز، ولو بأي هز تأخذ في السبب. ولذلك قدم فارقنا من تقديم السبب على المسبب. وأنجيناكم هو هذا محل النعمة ومحل المنة. فأنجيناكم من آل فرعون. كيف يقال أنجيناكم من آل فرعون والمعروف أن وأغرقنا آل فرعون، عفوا، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، الغرق معروف، فأين فرعون وهو معهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لماذا قيل هنا وأغرقنا آل فرعون؟ لأنه تقدم أنجيناكم من آل فرعون، لأنهم الذين كانوا يتولون التعذيب، هم المنفذون، هم المباشرون للتدبير واستحياء النساء. فقدم آل فرعون، فمناسبة الآيتين متتاليتين قال أغرقنا آل فرعون. ولكن كما قلنا القرآن يفسر بعضه بعضا، جاءت في آيات أخرى إغراق فرعون في يونس، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده عدوا بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه آية تدل على أن الغرق كان لفرعون وآل فرعون، فأخذناه وجنوده في الذاريات، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فرعون، أيضا في الإسرة، فأراد أن يستفزهم فأغرقناه ومن معه جميعا. الآية فأراد أن يستفزهم من الأرض جميعا، فأخرقناه ومنحه، يعني هذا المهم، فأخرقناه ومنحه في الأرض. يعني إذن جاءت الآيات الأخرى بإغراق فرعون وإغراق آل فرعون. من يقول والله أنا كان وأغرقنا آل فرعون، أين فرعون لم يغرق؟ لا، أقول هو أغرق أيضا. ثم أيضا آل فرعون يشمل أنه هو رئيسهم، كما تقول مثلا بنو هاشم. بنو هاشم ليست أولاد هاشم فقط، أيضا داخل فيهم هاشم. ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم لبني آدم فقط، لا، حتى أبوهم آدم داخل. إذن آل فرعون حتى ولو أنه مستدل بالآيات الأخرى، هي تدل على أن يشيش منه فرعون. إذا كان هذا الجنود أغرقوا، عندهم قائدهم ورئيسهم، أما باب أولى، لأنه هو الذي أمر بكل التذبيح والاستحياء والأمور الشنيعة التي حصلت لبني إسرائيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي.